يقول الإمام أبو الفرج يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث 18 قال عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال الحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث قد بدأنا الكلام حوله ومعرفة ما يتضمنه من معان في دروس ماضية، وعرفنا أنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأول هذه الجوامع في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. واتضح لنا من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله معنى التقوى والمراد من التقوى وما هي موجبات التقوى وما نتائج التقوى، فإن هذا كله مما تضمنه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت. ثم بدأ المصنف رحمه الله يورد المعنى المراد من قوله وأتبع السيئات الحسنة تمحها، فإن فعل الحسنات يكفر السيئات، وقد عرفنا أن السيئات على قسمين كبائر وصغائر، وأن التي تكفرها الصلاة والصدقة والصوم هي الصغائر، وأما الكبائر فإنها تفتقر إلى التوبة، وإن من تاب عن فعل الكبيرة فإن الله يتوب عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. كل ذلك عرضناه في دروس ماضية، وقد استطرد المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، أعني مسألة التكفير، تكفير الذنوب الكبائر، هل فعل الحسنات وأداء الواجبات يكفرها، أم أن تكفيرها يفتقر ويحتاج إلى دليل، أو أن تكفيرها يحتاج إلى توبة ويحتاج إلى عمل تستقل بها التكفير. هذا ما أطنب فيه المصنف رحمه الله وبين فيه أقوال أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن الكبائر تكفر بفعل الطاعات، وأن أداء الواجبات وفعل الحسنات يمحو الذنوب ويكفرها صغيرها وكبيرها أو صغيرها وكبيرها، وهذا قول أورده المصنف لكنه لم يرتضه، وما ارتضاه هو ما قام الدليل على صحته، وهو أن الذنوب الكبائر إنما يمحوها التوبة، مستدلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بما جاء في كتاب الله من قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فجعل تكفير السيئات من شروطه اجتناب الكبائر، مما يدل على أن الكبيرة لا تكفر بفعل الحسنات، بل لا بد من توبة تفتقر إليها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فكان اجتناب الكبائر شرط، ما يدل على أن الكبائر لا تكفر بمجرد الحسنات، بل تحتاج إلى توبة. وكذلك الآيات التي جاءت تنص على التوبة وتحث على أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يؤكد أن الكبائر من الذنوب لا تكفر بالطاعات وبالحسنات، كما جاء في قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، وإنما هذا مما تختص به الذنوب الصغائر. وأما ما جاء في بعض الأخبار وبعض الأحاديث والتي في ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى يمحو الذنوب وإن كانت كبائر يمحوها بفعل الحسنات، فهذا خرج على أن أصحابها تابوا منها وأبدوا التوبة، كما جاء في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن حان وقت الصلاة، فقام الرجل وصلى معه، ثم قال له: إن الله قد تاب عليك، إنك بفعلك الصلاة وبأدائك الصلاة تاب الله عليك. فهنا الرجل ذكر أنه ارتكب حدا، وقد لا يكون هذا الذي فعله ذنبا يوجب الحد، كما جاء في قصة ورود هذا الحديث، وهو أن الرجل لما قبل المرأة ولمسها ونال منها، إلا أنه لم يرتكب حدا، يعني ما فعله هو دون الحد. والقصة أن امرأة جاءت تشتري من رجل طعاما أو حاجة، فأخبرها بأن ما عنده في داخل المكان أفضل وأطيب مما في خارجه، وكان الشيطان قد عبث به. فدخلت هذه المرأة تظن صدقه فيما قال، فلما دخلت داخل الدكان حاول معها وارتكب بعض الآثام من تقبيل ولمس وغير ذلك، لكنه أدركته رحمة الله جل وعلا فتركها وهرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يقيم عليه ما يراه مناسبا من ما ارتكبه من آثام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما حان وقت الصلاة وصلى، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلما أنزل الله هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم قرأها عليه، فربما ظن الرجل أن ما فعله يستوجب الحد وهو دون الحد وهو ليس من الكبائر، ولذلك جاء يطلب التطهير. وحتى لو فرضنا أن ما وقع فيه هو من الكبائر، فإن ما بدا منه من إقلاع عن الذنب ومن هروع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإبداء الندم وإظهار الندم والعزم على أن لا يعود، فقد تحقق في مثل ذلك شروط التوبة. ولذلك من قال إن الحسنات يكفرن الذنوب الصغائر دون الكبائر فإن الأدلة يعني ظاهرة فيما قال. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند في هذا الموضوع عند ما نقله المؤلف عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله في خطبته التي خطبها الناس، وكان يقول فيها: من أحسن منكم فليحمد الله ومن أساء فليستغفر. وهذا معنى قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإنه لا بد لأقوام من أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقابهم وكتبها عليهم. قال وفي رواية أخرى عنه أنه قال: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد يعني في الوقوع في الذنب فليستغفر الله وليتب يعني لا ييأس، فإن عاد أي للمرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو المئة فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها أي وعدم التوبة. وقد عرفنا فيما ذكر من أقوال أهل العلم أنه لا إصرار مع الاستغفار، لا إصرار مع الاستغفار ومع الندم ومع التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الإصرار على فعل الصغائر يصيرها كبائر، لكن الكبائر متى ما ارتكبها الإنسان ثم تاب منها فإنه من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. ويعلق الإمام ابن رجب على كلام عمر بن عبد العزيز قائلا: ومعنى هذا أن العبد لا بد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، ولكن الله جعل للعبد مخرجا مما وقع فيه من الذنوب ومحاه بالتوبة والاستغفار، فإن فعل فقد تخلص من شر الذنوب، وإن أصر على الذنب هلك. قال وفي المسند، يعني في مسند الإمام أحمد، من حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. والمراد بقوله أعماق أقماع القول، قال القمع أو القمع أشبه شبه السمع بالقمع، والقمع في الغالب آلة يستخدمها الناس يعبئون بها الظروف، خصوصا إذا كانت ضيقة الأفواه يصبون من خلالها المائعات. فهذه الأقماع طرفها واسع وطرف منها ضيق، لكن محل التشبيه أنه مهما فرغ فيها فإنه ينفذ منها إلى هذه الظروف ولا تحتفظ بشيء، لا تحتفظ بشيء من المائعات. وهذه المائعات تنفذ من، يعني تدخل من طرف وتخرج من طرف. وعبر في هذا الحديث من تبلغه العظة والعبرة ولا يفيد منها ولا يستفيد ولا يتعظ أشبه ما يكون بالقمع، ينفذ منه المائعات دون أن يحتفظ بشيء ودون أن يتأثر بما يصب فيه، وإنما يدخل من طرف ويخرج من طرف آخر. وهكذا الذين يسمعون المواعظ ويسمعون ما يذكرهم لكنهم يدخلونه من أذن ويخرجونه من أذن أخرى، بمعنى أنهم لا يفيدون منه، فهؤلاء أشبه ما يكونون بالأقماع. ولهذا قال ويل لأقماع القول، يعني لهؤلاء الذين يشبهون الأقماع، يسمعون القول ولا يفيدون منه. ويل للمصرين، يعني على الآثام، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. قال وفسر أقماع وفسر أقماع القول لمن كانت أذناه كالقمع لما يسمع من الحكمة والموعظة الحسنة، فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء مما سمع. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث أتبع السيئة الحسنة، قد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئة، أو أنه يراد بالتوبة من كل ما بدر من السيئات. وقد ورد ذلك، يعني أن المراد بالتوبة من السيئات التي حدثت ووقعت، قال قد ورد ذلك صريحا في حديث وصفه بأنه مرسل، قال خرجه ابن أبي الدنيا أي في كتبه من مراسيل محمد بن جبير، ومراده بمحمد بن جبير بن مطعم ابن عدي النوفلي، وهو من كبار التابعين، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم تعد مرسلة. يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، اتق الله ما استطعت، واعمل بقوتك لله عز وجل ما أطقت، يعني ما استطعت، واذكر الله عز وجل عند كل شجرة وحجر، وإن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة. وهذا محل الشاهد من الحديث في قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي بادر إلى الاستغفار والتوبة مما يقع منك من خطيئة ومن ذنب كبير كان أو صغيرة. قال: وإن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة، إن سرا فسرا، أو إن سرا فسر، يعني إن كانت الذنب الذي ارتكبته وقع منك سرا فأحدث توبة سرا أيضا، وإن وقع منك الذنب علانية فأحدث التوبة علانية. وهذا معنى قوله: وإن سرا فسر، وإن علانية فعلانية. قال: وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم، يعني في كتابه حلية الأولياء، بمعناه، لكنه جعله متصل وليس مرسل عن معاذ. قال: وخرجه أبو نعيم بمعناه من وجه آخر ضعيف عن معاذ رضي الله تعالى عنه، يعني وصله ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما حكموا على حديث محمد ابن جحادة بأنه مرسل، لأن محمد بن جحادة وإن كان من التابعين لكنه لم يلقى ولم يدرك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لأن معاذ بن جبل توفي مبكرا، مات في السنة 18 من الهجرة، مات في عام طاعون عمواس، ولذلك توفي في زمن عمر، ومحمد بن جحادة كان في زمن عمر طفلا صغيرا لا يمكنه أن يتحمل سنة يرويها. من هنا حكموا على الحديث بأنه بأنه مرسل. قال: وقال قتادة: قال سلمان: إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة، يعني فأتبعها بحسنة، وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية، لكي تكون هذه بهذه، يعني تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة التوبة أو أعم منها، يعني من التوبة. وهذا من الأدلة التي استدل بها المؤلف على أنه ينبغي للإنسان أنه كلما ارتكب سيئة أن يتبعها بحسنة بقصد التوبة من تلك الحسنة السيئة. قال: وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن من تاب من ذنبه فإنه يغفر له ذنبه، أو يتاب عليه، يعني يتوب الله عليه، وجاء ذلك في مواضع كثيرة من كتاب الله. ساق المصنف رحمه الله على التوالي في آيات ذكرت في كتاب الله، منها قوله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ومعنى يعملون السوء بجهالة يعني أنهم لا يكونون متذكرين أو عالمين بسوء ما فعلوا، إما نسيانا وإما انخراطا وراء الشهوة التي غلبت عليهم في أعمالهم، لذلك اعتبروا في ارتكابهم هذه السيئة على جهالة. وقوله يتوبون من قريب يعني قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فإن الإنسان مهما طال عمره فيعد زمنه قريب، يعد عمره قليل وقصير، وما مضى بين ارتكاب الذنب وبين التوبة فهو زمن قريب يسير. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أنه يتوب على من يبادر بالتوبة، لأن الإنسان لا يدري متى ينقضي عمره، ولذلك عليه أن يبادر وألا يؤخر التوبة وألا يرجي التوبة، لأنه لا يدري متى يفارق الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى حث المؤمنين على ذلك فقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، لأن المؤمن ولأن من في قلبه شيء من الإيمان لا يرتكب ما يرتكبه من الآثام والأخطاء والمعاصي إلا في حالة غفلة أو في حالة جهالة أو غلبة شهوة، ولذلك وصفت هذه الأحوال بأنها حالة جهالة، حالة جهالة. نعم. ايش؟ ما فهم سؤالك. من قال كل يتوب الى الثاني؟ المؤمن يتوب الى الله سبحانه وتعالى والله يقبل التوبة، الله ما يتوب، لان التوبة انما هي من آثار ارتكاب المعاصي، فالعبد هو الذي يتوب إلى الله والله تعالى يقبل توبته. من الذي قال؟ اسأله، اسأل من قال هذا. إن كان أنا الذي أعرف أن العبد هو الذي يتوب إلى الله والله يقبل التوبة. قال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي يقبل يغفر ويرحم العبد الذي يبادر بالتوبة إليه، لأنه إنما ارتكب ما ارتكبه من الآثام حال جهالة منه وحال غفلة منه وحال وقوع في شهوة. ومنها قوله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه أيضا آية من الآيات التي تدل على أن الله يقبل التوبة من عباده الذين يتوبون إلا من تاب، لأن هذه الآية نزلت في بيان الوعيد الذي توعد الله به من يموت على الكفر ومن يرتكب الآثام، لكنه استثنى قائلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومنها يعني من الآيات التي تؤكد أن الله يقبل التوبة عن عباده قوله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار، وهكأن هذه الآية فيها تأكيد، ولأن قوله وإني لغفار فكأن اللام وقعت في جواب القسم، وكأن هذه الآية فيها قسم من الله سبحانه وتعالى وعهد منه أن يقبل التوبة من العبد الذي يتوب. وإني لغفار لمن تاب، وجاء خبر إني بصيغة إيش؟ المبالغة، مما يدل على أن أي توبة تحدث من العبد يقبلها الله تعالى ويغفرها. ومنها قوله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فإن من تاب وآمن وعمل صالحا الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته ويدخله الجنة. وفي آية سورة الفرقان جاء الأمر بأكثر من هذا تأكيدا، حيث إن الله يبدل سيئاته حسنات. قال: وفي قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ما دام ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم فالله يغفر، ولهذا جاء التعبير بقوله: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما دام لجأوا إليه فهو الكريم وهو الرؤوف وهو الرحيم، وهو سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتوب إليه، كما مر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله أشد فرحا بتوبة العبد من الرجل الذي كانت له راحلة عليها طعامه وشرابه ومتاعه، فنام فلما استيقظ لم يجد تلك الراحلة، وفتش عنها في كل مكان فلم يجد، فلما يأس بلغ منه اليأس مبلغا، جاء وجلس ينتظر أجله فأغفت عيناه ونام، ثم استيقظ فوجد راحلته عند رأسه، ففرح أشد الفرح وقام وسجد لله شكرا، لكنه أخطأ فقال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدلا من أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فهذا الذي بلغ به الفرح هذا المبلغ الله سبحانه وتعالى يفرح إذا تاب العبد من الذنب، بل هو سبحانه وتعالى أشد فرحا من هذا العبد الذي بلغ مرحلة اليأس والهلاك. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه آيات كثيرة. يقول: أداء العمرة عن والد المتوفى إن شاء الله حسنة لي وحسنة لها، أو عن والدتي بإذن الله، أرجو بيان ذلك. الإنسان الأصل أن كل إنسان يقوم بعمل الطاعة بنفسه، لكن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة وأكرمها بأنه يجوز للإنسان أن يهدي من الثواب، ثواب ما يعمله من الطاعات يهديه إلى غيره من الأقرباء كالوالدين وغيرهم. بل إن الإنسان أن يدعو لنفسه ولمن يعرفه ولمن لا يعرفه من أبناء المسلمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا حيث قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية فيها دلالة على أن الإنسان له أن يدعو لغيره من المسلمين، عرفهم أو لم يعرفهم. وأما أن يهب الإنسان ثواب عمل صالح لقريب أو لعزيز، فقد ورد في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية ما يبيح ذلك ويجيزه. ولو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال الناس بجوازه. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما حج حجة الوداع وخرج ومعه عدد من المسلمين، حيث وقف مع 100,000 شخص، 100,000 الذين وقفوا معه في عرفة، وهذا العدد كبير بالنسبة لعمر الإسلام. لو نظرنا للمدة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الأمة وأمرهم بالدخول أو دعاهم للدخول في الإسلام، وبينما هو متجه إلى مكة وقد أحرم الناس، لبسوا ملابس الإحرام وهم يهلون بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه صيغة التلبية. وإذا رجل ينادي ويقول: لبيك اللهم عن شبرمة، لبيك اللهم عن شبرمة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فقال له: من شبرمة هذا الذي تلبي عنه؟ من شبرمة؟ قال: قريب لي، قريب لي، يعني يريد أن يحج عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤال، قال له: هل حججت عن نفسك؟ هل حججت عن نفسك؟ لأنه هذه أول حجة، أو هي ثاني حجة في الإسلام. الحجة الأولى كانت في سنة 9 بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذه الحجة الثانية التي كانت القيادة والريادة فيها للمسلمين. وإلا قبل فتح مكة كان الذين يتولون الحج هم كفار قريش، وما كانوا يسمحون للمسلمين بالحج. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 6 سنوات ممنوع من دخول مكة، وحاول في السنة 6 ولم يمكن، وفي السنة 7 أتاحوا له أن يدخل مكة لمدة 3 أيام فقط، وفي السنة 8 من الله عليه بفتح مكة، ولذلك في السنة 9 كانت الحجة والقيادة للمسلمين. فهذا الرجل الذي كان يلبي ويقول لبيك اللهم عن شبرمة، سأله النبي عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: قريب لي. قال له: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فاستنبط أهل العلم من هذا الحديث أن من أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر عن غيره لا بد أن يحج عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يحج أو يعتمر عن غيره. وعلى ذلك فهذا السؤال الذي طرح نقول لمن يريد أن يعتمر عن والدته: إن كنت قد اعتمرت عن نفسك فالحمد لله، يجوز لك أن تعتمر عن والدتك، ويعد هذا من البر، ويعد هذا من الإحسان إلى الوالدين الذي أمر الله به في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فمن الإحسان إلى الوالدين أن تدعو لهما وأن تصلي لهما، يعني تدعو، وأن تصوم وتهب ثواب صومك لهما، وأن تحج وتعتمر عنهما وتهب الثواب لهما. فإنك إن فعلت ذلك الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الثواب لوالديك أو لوالدتك ويعطيك مثله إن شاء الله، لك حسنة ولوالدتك حسنة إن شاء الله. فأحسن أداء هذه العمرة واحرص على أن تؤديها على الوجه المطلوب، ولا ينبغي لك أن تتهاون ما دامت العمرة ليست لك، تؤديها على أي وجه، تضربها على وجهها كما يقولون. لا، ما دمت تريد أن تقدمها للوالدين، ما دمت تريد أن تقدمها للوالدة، ما دمت تريد أن يصل ثوابها إلى والدتك، وربما تكون هذه الوالدة ما اعتمرت من قبل، ما أتيحت لها الفرصة، فأنت في هذه الحال تقوم بأداء واجب عنها، لذلك ينبغي لك أن تحسن في أداء هذا الواجب، لا تهمل في شيء من أركانها أو واجباتها أو مسنوناتها، قدمها على الهيئة التي ترضى بها وعلى الهيئة التي يرضى بها الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك بهذا الفعل إن شاء الله مثاب، وأنك بهذا الفعل تكون ممن بر والديه، وأنك بهذا الفعل تكون ممن. لذلك نرجو أن يكون أداؤك لهذه العمرة بالطريقة. يقول سؤال: جئت إلى أداء العمرة لنفسي، ولكنني غيرت نيتي لأداء العمرة لأمي، فما الحكم؟ الجواب: ما دمت لم تدخل في الإحرام، وما دمت قد اعتمرت عن نفسك، فهنيئا لك ما صنعت، وخير لك ما صنعت، حيث تنوي بأداء العمرة عن والدتك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبها وأن يثيبك، وأن يؤجرها على هذه العمرة وتكون في ميزان حسناتها، وأن يجعل لك مثل ذلك. فإن هذه الصدقة التي تتصدق بها، وهذا الفضل الذي تتفضل به، أسأل الله أن يثيبك عليه كما يثيب والدتك. يقول الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أرجو التفسير. هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرث، والحرث عند علماء اللغة أو في لسان العرب محل بذرة الشيء. ولذلك الفلاحون عندما يصلحون الأراضي ويختارون الأماكن لزراعتها، إنما يختارون المكان الذي تنتج فيه البذرة، المكان الذي تنتج فيه البذرة، والمكان الذي تنمو فيه البذرة. ومعلوم أن المكان الذي تنمو فيه البذرة بالنسبة للمرأة إنما هو موضع الولادة، موضع الحمل. والله سبحانه وتعالى لما عبر في هذه الآية بأن للإنسان أن يعاشر أهله، لكن ليحرص أن لا يستخدم إلا الموضع الذي ينشأ فيه الولد وتبذر فيه البذرة. وهذا الغرض منه أن للإنسان أن يستمتع من أهله، يعاشرها ويواقعها، ويسلك ما أحب من هيئات ومن طرق، لكن شريطة أن يستخدم الموضع الذي تبذر فيه البذرة، والموضع الذي يكون فيه الولد. والغرض من ذلك هو بيان، لأن الناس كما جاء في سبب ورود هذا الحديث أن الناس يتفاوتون ويختلفون في تعاملهم مع أهليهم وزوجاتهم في المعاشرة، فمنهم من يعاشر مقبلا، ومنهم من يعاشر مدبرا. ولذلك لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة، كان اليهود يزعمون ويقولون إن من يعاشر امرأته مدبرا، يعني يأتيها من خلفها، وإن كان يعاشر في صمام وفي موضع الولد، يقولون إن الولد في هذه الحال يصاب بالحول ويكون أحول. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وما قاله يهود في هذه المقالة، فأجاب بما أنزل الله عليه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم، مقبلين مدبرين، شرط واحد أن يكون محل المعاشرة هو محل بذرة الولد. وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه الناس كما جاء في الأحاديث الكثيرة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن، وبين أن إتيان النساء في أعجازهن يعني في الموضع، في موضع الخلفي للمرأة، فإن هذا يعد من اللوطية الصغرى ويعد من عمل قوم لوط، ولذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم. نعم، ما نسانا ايش تقول؟ ايش تقول؟ يسأل يقول: الصلاة والصيام هل يجوز للإنسان أن يصوم عن والديه أو يصوم عن غيره؟ الجواب نعم يجوز، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أو جاءته امرأة تسأل تقول: إن أمي نذرت أن تصوم شهرا وماتت ولم تصوم، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فالله أحق بالقضاء. لكن هي محل خلاف بين أهل العلم في صيام الفريضة، أما العلماء مجمعون متفقون على أن صيام النذر، دين النذر، يجوز أن يقضي الإنسان عن قريبه أو عن غيره، لكن صيام رمضان لمن لم يصم ترك الصيام وكان عليه دين ماذا يفعل؟ بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يجوز أن يصوم عن الميت استدلالا أو استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وأخذوا ذلك على إطلاقه، وبعضهم قيد هذا الإطلاق بصوم النذر. قالوا: لأن صيام رمضان إن كان هذا الذي مات ولم يصم رمضان إن كان مفرطا فهو آثم يتحمل إثمه، وإن كان غير مفرط بأن كان مريضا أو كان على سفر فالله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر، ثم قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالذي يموت ولم يصم في رمضان وترك الصيام بسبب عذر مقبول فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. لكن وأما المراد بالصلاة، المراد بها الدعاء، تدعو لوالديك، لكن أن تصلي عنه فرائض فهذا هو الذي لم يعرف، يعني غير مشروع. يقول: إذا كانت هذه أول مرة أعتمر فيها فهل يجوز أن أعتمر لوالدتي ووالدي في نفس الوقت أم أنوي لهما العمرة في وقت آخر؟ ما دمت تريد أن تعتمر عن نفسك وأول مرة تعتمر عن نفسك، ثم إن شاء الله إن يسر الله لك أن تأتي مرات، مرة تأتي لتعتمر بها عن والدتك ومرة تأتي لتعتمر بها عن والدك، فإن شاء الله نسأل الله أن يحقق لك هذه الأمنية. لكن بعض الناس قد لا يتمكن، وتكون قد أتيحت له هذه الفرصة، فرصة العمرة، ويحب أن يهدي والديه ثواب عمره فماذا يصنع؟ نقول ما دمت في مكة لك أن تخرج من مكة إلى الحل، أدنى الحل وهو التنعيم، ثم تنوي بالعمرة هنالك، تغتسل وتلبس الإزار والرداء، وتنوي أن تعتمر عن والدتك أو عن والدك خصوصا إذا كان متوفيين، أو عن قريب لك متوفى، وتؤدي العمرة. ففي هذه الحال لا بأس إن شاء الله. لكن بعض الناس يأتي إلى أداء العمرة ثم بعد أن يؤدي نسك العمرة في مكة يخطر في باله أنه يكرر أداء العمرة من باب التطوع، يقول ما دمت أنا في مكة وباقي فيها لماذا لا أخرج إلى التنعيم وأحرم بالعمرة وآتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة؟ نقول له إن هذا الفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، كل مرة كان يأتي من خارج مكة ويعتمر، ومدة بقائه في مكة ما خرج. ولذلك كثير من أهل العلم لا يرون مشروعية تكرار العمرة من داخل مكة، لا يرون مشروعية تكرار العمرة من داخل مكة. ومن أراد أن يكرر العمرة يخرج من خارج مكة ويذهب إلى الميقات ثم يحرم من الميقات. لكن ماذا يصنع من دخل مكة وأدى العمرة وله أيام يريد بقاءها في مكة؟ نقول له أكثر من الطواف، أكثر من أداء الطواف، فإن الطواف من أهل مكة وممن يقيم بمكة بمثابة العمرة. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول يا أهل مكة إنما عمرتكم بالبيت الطواف، فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع للإنسان أن يطوف مرة واثنين وثلاثة، بل إن مما يفعله الناس في مكة أنهم يطوفون 7 مرات، يعني 49 شوط، كلما طاف 7 أشواط صلى ركعتين خلف المقام ثم يستأنف ويطوف بقدر ما يتيسر له. هذا إن شاء الله من الأمر المباح والجائز، وهو بمذابة أن تصلي في الليل أو في النهار، صلي ركعتين 4 6 8، والله سبحانه وتعالى أعلم.